التحليل. Oh, my God. حليف أكيد مش شكله لا لا لا ما طبعا بسم الله لما جيت تيجي تسجيل السهرتين يا نهار خذ الاخ محمد اللي هزها مرض الشعر خذ الاخ محمد مرض الشعر قلت محمد ابنه Yeah. عليك. لا ديك صح يا رب. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم تعال لو حظ تعال لو Thank you.